حصريا على موقع djkimo.com. هو من فينا اللي ساند فينا مين؟ من مقوي قلبي جامد عالسنين. من تشوفه تقول صغير، بس لو تسمع حكايته نطلع احنا صغيرين. ده خطير افتح ايده والسنتير قوي جدا يغلب اساطير، وعليه بصه تخطف قلبك والتفكير. ده خطير افتح ايده والسنتير قوي جدا يغلب اساطير، وعليه بصه تخطف قلبك والتفكير. شفته كتير بيكسرها بتلعب الدنيا يخسرها. ده خطير ده خطير يفتح ايده بس يطير قوي قدامي يبقى سطير، وعليه بصة تخطف قلبك والتفكير. ده خطير يفتح ايده بس يطير حسريا على موقع djkimo.com. وعليه بصة تخطف قلبك والتفكير.